قحطان من ماضي الازمان قوم اللهم مجد واجدادي اهل الرماك اللهم فرسان في ساعة شد احدادي يا هجس Hey, baby.